لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة في الهبة، قال: أركانها وتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض، بأن يقول الواهب وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك، ويقول الآخر قبلت. ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة، وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف وهو أصح. الصحيح أن الإيجاب كاف مع القبض، مع استلامها، يعني الموهوب يقبضها ويأخذها، فهذا بلا شك قبول. وقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة، وهذا هو الصحيح، المعاطاة التي تدل عليها. يعني واحد راح جاي باعت لواحد طبق أكل وسابه وما قالوش حاجة، جاب له سبت فاكهة وتركه والراجل خده، هذه ايه؟ معاطاة، لا يلزم فيها اني وهبتك او اعطيتك. الفقير لا يأخذ الصدقة من الغني او من غيره، يأخذها وهو قابل لها من غير كلام، ولا يلزم ان يقول له تصدقت عليك والاخر يقول قبلت او حتى اهديتك. ويجوز، والعبرة بنية المعطي ونية الأخذ القبول. ولكن إذا كان هناك نوع لا يجوز عليه الصدقة فلا بد أن يكون هناك بيان. يعني إذا كان يتعامل مع آل البيت فلا بد وأن يكون ذلك موضحا أنها هدية وليست صدقة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته هدية قبلها وأكل منها وأطعم أصحابه، وإذا جاءته صدقة، إذا قال له أحد هذه صدقة أطعمها أصحابه. قال: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك. هذا كلام سديد، طالما دلت المعاطاة على الإيجاب والقبول. بل البيوع عامتها خاصة اليسير منها تتم بالمعاطاة، يعني أنت والإيجارات كذلك تتم بالمعاطاة، مع أنها عقود معاوضة وجازت بالمعاطاة، تركب التاكسي ولا المشروع ولا الأوتوبيس ولا الترماي وتروح عاطي الراجل الفلوس وهو تعلق التذكرة مثلا إذا كان في تذكرة وأنت تركب، أو أنك تدي لهم الفلوس وتقول له فيكتوريا، ده فيكتوريا دي مش إيجاب، ده إخبار بالمسافة المقطوعة مثلا. يعني وهذا يعني هو الرجل يقبل، وبالمشاورة كده بتروح لدكان العيش أو الفرن وتروح بيه يقول له تديله 10 جنيه هيديك إيه؟ ب10 ترغيف مثلا، ده محل الغالي الرخيص فرن ليه مش فيه رغيف بعشرين قرش؟ ماشي جنيه وربع. ماشي شروطها: الهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا، الشيء الموهوب، ولكل شروط نذكرها في مال. شروط الواهب: يشترط في الواهب أن يكون مالكا للموهوب، يعني ما يطلعش هدية أو هبة من غير ماله، أن لا يكون محجورا عليه لسبب من أسباب الحج. لو أنت عرفت على سبيل المثال أن الرجل الذي يعطيك هدية ماله من المخدرات، والمخدرات خمس، وهذه عقدها عقد البيع فيها محرم وباطل، حاجتين، حرام ده الذنب، وباطل يبقى الملك ما انتقلش، لأن الخمر ليس لها ثمن، وبالتالي فانتقال الملك ده ما حصلش، هو في يده ولكن لا يملكه، وبالتالي فكونه يعطي لك هبة أو صدقة أو غير ذلك هو لا يملك ذلك. إذا كان هو بقى من أهل الصدقات في التصرف في الأموال العامة التي لا يعرف لها صاحب، جاز أن يأخذ من هذا الاعتبار. زيها برضو فلوس السجاير، لو واحد شغال في شركة سجاير أو بائع سجاير ما عندوش حاجة تانية، فهذا المال لم يملكه لأنه ثمن للسموم، والسموم التي يشربها أو يأخذها ويتناولها من يشتريها لا يجوز البيع له ويقع باطلا كذلك. أن لا، الشرط الثاني أن لا يكون محجورا عليه كصغر، إلا أن يكون في حضور القيم عليه وبإذنه. يعني ممكن واحد يدي ابنه الصغير مثلا مبلغ 50 جنيه، يقول روح اديهم للراجل الغلبان اللي هناك ده، فهذا تمليك له من هذا الصغير، مش هيقول مش هقبل طالما ابوه ايه موجود، صبي مميز يكون بإذن وليه. الثالث أن يكون بالغا، لأن الصغير ناقص عليه. الصحيح أن الصغير إذا كان بإذن الولي فهبته صحيحة، إذا كان مميزا. الرابع أن يكون مختارا، لأن الهبة عقد يشترط في صحتها. شروط الموهوب له: اشترط في الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة، فإن لم يكن موجودا أصلا أو كان موجودا تقديرا بأن كان جنينا فإن الهبة لا تصح. يعني يقول إيه، أنا حوهب الآن أو أنا أهب الآن أولاد ابني الصغير ده، هما لسه ما إيه ما جوش ما تخلقوش، أو لو كان حد جنين، يعني قصدي امرأة في بطنها جنين، فيقوم يهب لهذا الجنين، لا يصح ذلك. ومتى كان الموهوب له موجودا أثناء الهبة وكان صغيرا أو مجنونا، فإن وليه أو وصيه أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنبيا يقبضها له. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الملجأ. الأجانب هم الذين يقومون عليهم يقبضون هذه الهبة لهم وهم أوصياء عليهم أولياء لهم في ذلك. الناس بتدي نقطة للمولود بيجيبوا هدية للمولود سواء ملابس أو بيجيبوا أحيانا ذهب ويولك للطفل. نعم يصح ذلك ويملكه ويستلمه ويقبضه وليه. شروط الموهوب: اشترط في الموهوب أن يكون مولودا حقيقة، والثاني أن يكون مالا متقوما، الحنابلة ذكروا في هبة ما ليس بمال متقوم مثل النجاسة التي يمكن الانتفاع بها كالخمر التي تستعمل للإحراق كالميتة التي شحم الميتة الذي يستعمل في الاستصباح يتعمل شمع ويتولع أو كدهان لتطلع بها السفن وراوث الحيوان الغير مأكول اللحم الذي يمكن أن ينتفع به كسمان. فهذا عندهم وهو الصحيح يجوز هبته. والكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو كلب الزرع أو كلب الماشية أو كلب الصيد، وهذه الثلاثة يجوز اقتناؤها، وما سوى ذلك من الكلاب لا يجوز اقتناؤها. فإذا وهب ما يجوز اقتناؤه، يعني الكلب بتاع الكلب عنده ولدت، فالجرو الصغير واحد قال له أنا عايزه علشان أتخذ كلب زرع أو أتخذ كلب ماشية هذا أو صيد، هذا يجوز ولو لم يكن مالا متقوما. لا، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يمكن بيعه ويمكن هبته. ليه؟ الروث حيوان ما لا يؤكل لحمه نجس، فلا يجوز بيعه عند جمهور العلماء. الثالث أن يكون مملوكا في نفسه، يعني قابلا للملك، يعني أن يكون الموهوب مما ترد عليه الملكية ويقبل التداول وانتقال ملكيته من يد إلى يد، فلا يصح هبة الماء في النهر. إن الماء في النهر ده ما حدش يملكه إلا لما يأخذ إيه هذا الماء ويضعه في إناء، الأزاز دي كلها بعد ما تحاز، أما قبل أن تحاز فليست مالا يعني قابلا لأن يتملك. ولا السمك في البحر، ولا الطير في الهواء، ولا المساجد والزوايا. يعني المسجد ما ينفعش حد يروح جاي واخد حتة منه وعملها دكان، واحد يقول له خلاص أهل المسجد وفقوا لك يا عم، لا يجوز ذلك. أو ياخد حتة من مسجد ويبني، أو ياخد المسجد يعني سطحه بعد ما بقى مسجد ويبني فوقه. الله، طب مش يجوز إن الواحد يوقف السفل دون العلو؟ أيوة، لو هو من الأول أوقف السفل دون العلو، لكن لو اتبنى مسجد ابتداء وبعدين جه بعد كده يقول لك طب ما أنا عايز أبني فوق، لا يجوز ذلك. المساجد لا يجوز أن يبنى فوقها لأن هواءها وقف تابع لأصلها وقاعدته. منذ أن صار وقفا لا يجوز أن يتملكه أحد لأنه ملك لله سبحانه وتعالى. قال الرابع أن لا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار كالزرع والشجر والبناء دون الأرض. هذا ليس صحيحا، ولا دليل على المنع من هذه الهبة. يعني واحد عنده أرض وبنى فيها كذا دور، ووهب الدور الأول لابنه الأولاني، ووهب الدور الثاني لبنته، ووهب الدور الثالث لابنه الثاني، وهكذا. ما الذي يمنع من ذلك؟ هذا وهبه البناء دون الايه؟ دون الأرض، كما يجوز بيع البناء دون الأرض، فبالأولى يجوز بيع الايه؟ وهب هبة البناء دون الأرض، وإنما أذن في البقاء فيه بناء على أن الأرض ملكه، أن الأرض ملكه، وهو مأذون له في التواجد فوق هذه الأرض. لا، بيبيع له العين، الشقة دي بقت مملوكة للموهوب له ولو ملوش نصيب في الأرض. إذا انهدمت لم يكن له نصيب في الأرض، ودي عقود بينص عليها في ذلك، لأن إما أنه يكون له نصيب مشاع في الأرض، وساعات يبقى يبيع له الشقة من غير نصيب مشاع. لا، مش منفع، ده ملك الجدران دي. قال بل يجب فصله وتسليمه حتى يملك، حتى يملك الموهوب له. لو واحد وهب واحد نخلة ملك له، هي ملك له، وإذا قلعت من الأرض أو ماتت كانت الأرض لصاحبها. ما الذي يمنع من ذلك؟ لا دليل على المنع. قال الخامس أن يكون مفرزا، أي غير مشاع أو غير مشاع، لأن القبض فيه لا يصح إلا مفرزا كالرهن. ويرى مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور عدم اشتراط هذا الشرط. وده الصحيح إنه يجوز هبة المشاع. أنا لي عربية وهبت مثلا لأخي نصفها، والعربية دي مشاع بقى له نصها وأنا لي نصها، أو واحد وهب له نصف السيارة أو نصف مثلا الآلة، فمثل هذا لا يمنع. ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور يرون عدم اشتراط هذا الشرط، وقالوا إن هبة المشاع غير المقسوم تصح، يمكن أن يقسم بعد ذلك إذا كان مما يصلح للقسمة. يعني إيه؟ مساحة أرض كلهم أخذوها عن أبوهم ما قسموهاش، أنصبتهم فيها إيه؟ على المشاع. واحد قال أنا حوهب إخواتي نصيبي، صح ذلك ولم يكن عليهم إيه؟ حرج. يقول وقالوا لهم مالك الشافعي وأحمد وأبو ثور إن هبة المشاع غير المقسوم تصح، وعند المالكية يجوز هبة ما لا يصح بيعه مثل البعير الشارد والثمرة قبل بدو صلاحها والمغصوب. يقول بقول لك ايه، انا البعير بتاعي ده ند في الهرب في الحتة الفلانية، لو جبته هو بتاعك انا وهبته لك، يصح ذلك؟ لو باعه اياه لم يجوز، لانه غير مقدور على تسليمه. وكذا مثلا الشيء المغصوب، فإنه لو قال إذا عرفت تجيبه من صاحبه فهو لك، من اللي هو اغتصبه يعني، مش من صاحبه اللي مالكه، إلا إذا عرفت تجيب الحاجة دي من صاحبها من سارقها أو مغتصبها أقصد فهو لك، يبقى يصح ذلك. قال هبة المريض مرض الموت. إذا كان شخص مريض مرض الموت ووهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية. فإذا وهب هبة لأحد ورثته ثم مات وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنها هبة، أنه وهبه في حال صحته، فإن على الموهوب له أن يثبت قوله، وإن لم يفعل اعتبرت الهبة أنها حصلت في مرض الموت وجرى حكمها على مقتضى ذلك، أي أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة. وإذا وهب وهو مريض مرض الموت ثم صح من مرضه فالهبة صحيحة، لأنه تبين أنه ليس مرض موت فصارت كسائد الهبات. نعم، هتبقى وصية لها أحكام الوصية. ما هو إذا وهب أكثر، إذا وهب أحد الورثة شيئا أو إذا وهب لغيرهم شيئا ثلث أو أقل نفذت، وإلا فإنها ترد إلى الورثة ويقال ما تريدون، ما أرادوه نفذ. قال قبض الهبة. من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد، ولا الصحيح، ولا يشترط قبضها أصلا، لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط.